يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص كان يستخدم المخدرات ثم تاب، وكان يستدين من أشخاص يبيعونها له، والآن هو يسأل فضيلتكم أنه لم يسدد لهؤلاء الأشخاص، فما حكم فعله ذلك؟ إذا طالبوه يذهبون إلى المحكمة، إذا طالبوه ما يعطيهم إلا من عند القاضي، إذا ألزمه بذلك هذا في ذمته وذمة القاضي. نعم.